الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني عشر من دروس شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. سبق الحديث بالأمس عن درس هام عقده سماحته في الأخلاق الإسلامية التي يجب على المسلم أن يتحلى بها وأن يتمسك بها، وذكرت أن عناية الإسلام بالأخلاق عناية عظيمة، فليست الأخلاق في الإسلام أمرا ثانويا أو أمرا مستحبا فقط، بل هو أصل عظيم وقاعدة راسخة من قواعد الدين، ألا وهي الأخلاق، والتي تمثلها وبلغ منتهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أثنى عليه ربنا جل وعلا في القسم وفي جوابه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين أن من مقاصد بعثته تتميم مكارم الأخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وذكرت أيضا جملة من الجوانب التي يعني ذكرها العلماء في العناية بالأخلاق والتزامها، وقد ذكر سماحته رحمه الله جملة من الأخلاق، وقف بنا الحديث يعني بعد ذكر عدد منها عند التنزه عن الأخلاق الذميمة والأفعال المشينة، فنسمع ما بقي من حديثه رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس الخامس عشر: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الوفاء. نعم، والذي بعده. نعم، لأن الوفاء تكلمنا عنه بالأمس. نعم، أحسن الخلق الله الثامن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها النزاهة عن كل ما حرم الله. نعم، لا شك كما ذكر الشيخ رحمه الله أن تنزه العبد وترفعه عما حرم الله جل وعلا أمر مطلوب، ولا شك أن هذه الصفات وهذه الخلال العظيمة لها ما يضادها، فمثلا الصدق يضاده الكذب، الأمانة يضادها الخيانة، وأول ما يرفع في آخر الزمان الأمانة، حتى إنه كما قال صلى الله عليه وسلم: يدور الرجل بأمانته بحاجته لا يجد من يأتمنه عليها. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في البلد الواحد أو في المكان الواحد لا يعرف عن أمين واحد يوجد فيه، فهذا يدلك على أن أول ما يرفع في الناس أو من الناس الأمانة، وضدها الخيانة. فهذه الأخلاق الطيبة المباركة لها ما يضادها، ولذلك قال الشيخ رحمه الله: أن يتنزه الإنسان عما يضاد هذه الأمور، يتنزه كما قال العلماء عن الأمور المحرمة، يتنزه عن الأخلاق الذميمة، يتنزه عن المعاملات المحرمة، يتنزه عن خلطة ومعاشرة أهل الفساد والضلال، كل هؤلاء يتنزه عنه. فأغلى وأعز ما يملك الإنسان في هذه الدنيا هو دينه الذي أنعم الله به عليه، ثم ما أفاء الله عليه من العلم النافع والعمل الصالح، فحري بمن أنعم الله جل وعلا عليه بهذا أن يتنزه وأن يترفع عما حرم الله تبارك وتعالى، سواء في أمور محرمة أو معاملات مشبوهة أو أخلاق ذميمة، فكل هذا مما نهى عنه الإسلام. فكما قال الشيخ رحمه الله: التنزه عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى. نعم، الخلق التاسع. الخلق التاسع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها حسن الجوار. نعم، حسن الجوار، وقد جاءت في هذا الأدلة من الكتاب والسنة. قال جل وعلا: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني أنه سيكون أحد الورثة ممن يرثك أيها المسلم، ولكن معلوم أنه لا يرث إلا إذا كان من أحد أسباب الإرث، يعني إما يعني نكاح أو نسب أو ولاء إلى آخره. فعلى كل حال يعني هذا مما يدل على أهمية الوصية بالجار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن حسن الجوار يقوم على أساسين عظيمين: أولهما أن تحسن إلى جارك بما تستطيع، بالكلمة الطيبة، بحفظ حقوقه، بمساعدته، بما تستطيع. الأمر الثاني أن تكف أذاك عن جيرانك. ولما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة الصوامة القوامة ذات صيام وقيام ولكنها تؤذي جيرانها، لم يثني عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات قال هي في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال حسن الجوار كما قال العلماء يقوم على هذين الأمرين: بذل الإحسان إليه وكف الأذى عنه، بذل الإحسان إليه وكف الأذى عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. البوائق يعني الغوائل والمصائب التي تصل إليه. فعلى كل حال، على كل حال الإنسان يحرص على الإحسان إلى جاره ما استطاع إلى ذلك سبيلا، الأقرب فالأقرب. ولذلك أن عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندها فضل زاد أو فضل طعام إلى من تهدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهم منك بابا، يعني كلما قرب الجار هذا له حق، الذي بعده له نصيب، الذي بعد بعده وهكذا، لكن الأقرب هذا هو الأولى بالحق وبحفظ الجوار، والله المستعان. نعم، الخلق العاشر. قال رحمه الله: ومنها مساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة. نعم، هذا أيضا خلق فاضل، وهو المساعدة والتعاون على الخير، سواء بشفاعة حسنة لا تهضم حقوق الآخرين ولا تتعدى يعني أنظمة أو لوائح أو غير ذلك، أو يتعاطى الإنسان عليها رشوة مال حرام وغير ذلك، وعلى الإنسان أن يتقي الله في هذا الجانب وفي غيره. أيضا المساعدة في قضاء الحاجات، في حمل متاع، في الدلالة على أمر معين يجهله الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر يعني جملة من القصص والأخبار الصحيحة، سواء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، في من نفس عن مسلم كربة، في من أعان محتاجا فيعني أعانه الله ويسر أموره. كذلك كتاب من أراد الفرج بعد الشدة هذا أيضا ذكروا فيه جملة من الأخبار وبعضها صحيح وبعضها عاد الله أعلم بصحته، ولكن فيه أن من نفس عن مسلم كربة ساعد شخصا أعانه فإن الله جل وعلا ييسر أمره ويقضي حاجته. ولا شك يعني منها خبر يعني الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، كل توسل إلى الله بصالح عمله، منهم من توسل إلى الله ببره بوالديه، والثاني بعفته عن الزنا، والثالث بأداء الأجير أجره بل ومضاعفته له. وهذا ولا شك من حسن القضاء وحسن الاقتضاء وبذل المال في محله. فعلى كل حال هذا من الأخلاق الفاضلة أن يكون الإنسان باذلا للمعروف، كما قلت يعني بمساعدة بدلالة بشفاعة حسنة إلى غير ذلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها. نعم، وهي كثيرة. وقد ذكرت بالأمس أيها الإخوة أن العلماء رحمهم الله عنوا بالأخلاق والكتابة في الآداب، وذكرت على وجه الخصوص في أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه كتابين ينبغي أن تضمهما مكتبتك في البيت وأن تديم النظر فيهما. الأول الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي، ينبغي الحقيقة أن تحرص على اقتناء هذا الكتاب، فقد ذكر كل شيء، لا نقول كل شيء لكن نقول في الغالب فيما يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه. الكتاب الثاني الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله، أيضا هذا من الكتاب الذي عقد فيه فصولا في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا نضيف كتابا ثالثا كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، أيضا عني بهذا الجانب وإن كان هو أقل من الاثنين السابقين. أيضا كتب العلماء على وجه الخصوص في بعض العلوم التي من سلكها ينبغي أن يحرص فيها على الأدب وعلى الخلق، ومن ذلك كتاب الإمام الآجري أخلاق حملة القرآن، وطبع أيضا بأخلاق أهل القرآن، يعتبر الحقيقة أو يعد من أنفس ما كتب في أخلاق أهل القرآن، ونحن ولله الحمد نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم حقا وصدقا، فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما ثبت في الحديث الصحيح. أيضا كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي. أيضا في السنة كتب العلماء، الإمام البخاري له كتابه المعروف المتداول الأدب المفرد، الأدب المفرد، وله أيضا في صحيحه كتاب الأدب، كتاب الأدب. فهذه جملة من المراجع ينبغي لك أن تنظر فيها وأن تقرأ كلام الشراح عليها رحمهم الله تعالى أجمعين. أو على الشيخ، شيخنا رحمه الله ذكر 10 من أمهات الأخلاق والآداب رحمه الله تعالى. بعد ذلك نبدأ الآن درسا جديدا في جملة من الآداب التي ينبغي أيضا على المسلم أن يحرص عليها. والآداب يعني كما سنفهم الآن غالبها قائم على طلبك للعلم وعلى نظرك في السنة وعلى معرفتك بالأحكام، هنا تطبق ما تعلمته وما درسته سواء في المدارس النظامية أو في حضورك في حلقات العلماء أو في قراءتك في كتب أهل العلم. ينبغي الحقيقة أن تلتزم وأن تعمل بما علمت، فإذا لم يعمل الإنسان بعلمه كان حجة عليه. وهذه الآداب لا يظنن أحد أنها يعني من الأمور السهلة، لا، التزامك بها دليل على حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أحبه عليه الصلاة والسلام التزم الأدب وحسن الأخلاق، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالله الله نحرص على التزام السنة وعلى العمل بها. الشيخ هنا ذكر 17 أدبا من الآداب التي ينبغي أن نحرص عليها، 17 أدبا سنقرأها الآن واحدا واحدا مع ذكر الأدلة عليها فيما يتيسر والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الدرس 16 التأدب بالآداب الإسلامية. نعم. قال: ومنها السلام. الحمد لله. نعم، كما ذكر سماحته أول هذه الآداب السلام، وقد جاء الأمر بإفشائه وبالمبادرة به، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولا شك، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم، السلام يعني مفتاح المحبة ومفتاح الراحة. أنت الآن لما تجلس بجانب شخص ولا يسلم عليك، وأنت أيضا قد تقصر وللأسف في عدم السلام، يكون هناك نوع من الجفوة والغلظة والتحسس. حتى الواحد ما يدري ما هذا الرجل ماذا يريد. لكن لو بادرت أنت وكسبت الخير ومددت يدك وسلمت عليه وهو أيضا سلم عليك، تزول هذه الوحشة وتزول هذه النفرة. بل كما جاء في الحديث: تحاتت ذنوبكما كما يتحات ورق الشجر. فالإنسان يحرص يبادر بالسلام ويلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في السنة أن الراكب يسلم على الماشي والقائم على الجالس. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بعد ما يذكر الدعاء، أول ما يدخل بيته: السلام عليكم، يسلم على أهل بيته. بعض الناس للأسف تجد يدخل بيته إما يطلب طلبات أو قد يكون مغضبا فينهر ويزجر، وهذا كله خلاف السنة. السنة لما تدخل بيتك على طلابك وأنت في قاعة جامعية أو في الدرس أو أمام الناس أو في مناسبة: السلام عليكم. ثم أيضا تصافح بيدك. بعض الناس يقول: لا لا تصافح، يكفي السلام باليد. لا يا أخي، انت يسرت المصافحة فهذا خير وأجر ونور على نور. فالله الله يوريه. هذا من الآداب التي يغفل عنها كثير من الناس، ألا وهو السلام. ولذلك أول ما يستقبل به أهل الجنة السلام: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسمى الله جل وعلا الجنة دار السلام، هي سالمة من الآفات والمنغصات، هي واحد يعني نعيمها وفضائلها كثيرة. راجع كتاب ابن القيم رحمه الله حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، يعني إلى الجنة، تقرأ نعيم الجنة وتستروح لها وتشد العزم في نزولها، وتسأل الله جل وعلا التوفيق لذلك، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها البشاشة. نعم، ومنها البشاشة، حسن التبسط بالوجه، وهذا الذي كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الهيبة والجلالة التي جعلها الله عز وجل له، إلا أنه كان في بشاشته وقربه من أصحابه كل يظن أنه أقرب الناس إليه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون ذلك القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور: أولا بشاشته وتبسطه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني عندما يضع يده في يد صاحبه، هذا خلاص، هذا معناه أنه وصل مرتبة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالبشاشة حسن الخلق، التبسط مع الناس. كان عليه الصلاة والسلام يتبسم، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. بعض الناس يظن أن البشاشة والابتسامة تغض من منزلة الشخص، أو أن الناس يعني ينالون منه، هذا كلام غير صحيح. عليه الصلاة والسلام مع بشاشته وتبسطه إلا أنه كانت له الهيبة والجلالة. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا جلسوا معه لا يحدقون بأعينهم في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الطويل لما تكلم عن المراحل التي مر بها في حياته قال: والله وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم أطق إجلالا له صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو سفيان رضي الله عنه: ومن هو أبو سفيان؟ له مقامه وشرفه ومكانته في قريش. لما أسلم يقول رضي الله عنه: والله ما وضعت عيني في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان أقرب الناس وأبش الناس وألين الناس رضي صلوات الله وسلامه عليه. فالله الله يا أخي، البشاشة، حسن الخلق، التلطف مع الناس، والله تكسب بهذا شيئا عظيما ما لا يكسبه الكلام ولا المحاضرات. ولكن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والله مستعان. نعم. قال رحمه الله: ومنها الأكل باليمين والشرب بها. نعم، هذا هو الأدب الثالث، الأكل باليمين والشرب باليمين. ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. ونهانا صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بالشمال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والشرب بالشمال كما يقول العلماء لا يقع فيه إلا أحد رجلين، إما رجل غافل لاهي ما يدري يعني، فهذا يعلم ويرشد وينبه، يقال: يا فلان كل بيمينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن أبي سلمة قال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم، ما فيها شيء. تقول له: يا أخي بارك الله فيك، كل بيمينك، اشرب بيمينك. الأمر الثاني أن يكون من باب التقليد للكفار أو تقليد العصاة، ويرى هذا المسكين أن في هذا نوعا يعني من يعني لفت الأنظار أو كذا أو غيره، وهذا خطأ، هذا لا شك خلاف السنة. الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فمثل هذا أيضا يعلم ويرشد ويقال: يا فلان كل بيمينك، اشرب بيمينك. هكذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. وأيضا يعني كما قال عليه الصلاة والسلام هنا، يعني قد تشبه بالشيطان، وهل الإنسان يرضى أن يكون مشابها للشيطان يعني في أكله بالشمال وشربه بالشمال؟ هنا قد شابه الشيطان. نعم. وفي الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله قال: ما يعني لا أستطيع، أو ذكر نحو من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفعها. استجاب الله عز وجل دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان يرفع يده اليمنى ليأكل أو ليشرب بها. نعم. أحسن رابعا الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها التسمية عند الابتداء. نعم نعم. والحمد عند الفراغ. نعم، من آداب الأكل التسمية، أن يقول بسم الله. أما زيادة الرحمن الرحيم هذه لم ترد في السنة، ولذلك لما سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا بجواره لما جاء عند الأكل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، التفت ابن عمر إليه مبتسما وقال: هو الرحمن الرحيم. يقول: حنا نعرف أن من أسماء الله الرحمن الرحيم، لكن ليس هذا موطن تقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم. قل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويرشد: بسم الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لو فات الإنسان التسمية في أول الطعام أن يقول بسم الله أوله وآخرة. وأوله وآخرة هذا منصوب بنزع الخافض، كما يقول النحويون التقدير في أوله وفي آخره، لكن لما حذف الجار انتصب ما بعده، وهذا يسمى منصوب بنزع الخافض. أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمد الله عز وجل، الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله الذي رزقني، إلى غير ذلك من الألفاظ التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رضا يكسبه العبد من الله عز وجل، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يعني شوف رضا الله جل وعلا ينال بأمور، منها أن تحمد الله بعد الأكل وتحمد الله بعد الشرب، تنال بذلك رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر وخير عظيم. قال الإمام أحمد، وهذه مقولة يعني من المقولات النفيسة، وهو إمام من أهل السنة، يقول: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. يعني متى يكتمل الطعام؟ بعض الناس يرى أن اكتمال الطعام إذا كثرت الأصناف وقيل كذا، لا، كمال الطعام يقول الإمام أحمد رحمه الله بأربعة أمور. أولا قال: التسمية في أوله، ثانيا الحمد في آخره، ثالثا كثرة الأيدي عليه، يعني أن يكون فيه الاجتماع عليه. ولذلك لما شكى بعض الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قلة وعدم بركة في الأكل، قال: لعلكم لا تجتمعون على طعامكم. أحيان بعض الأسر الآن تشتكي، يقول: والله يا أخي ما في بركة عندنا في الطعام، ما في بركة في المال، ما نجد بركة. من أسباب عدم البركة، في أسباب كثيرة، لكن منها عدم الاجتماع على الطعام، وهذا والأسف يعني واقع في بيوتنا وأسرنا. الأب والأم يأكلون في وقت، الولد في وقت، البنت مع أختها في وقت، يعني قد يقال مثلا بسبب يعني ظروف الدراسة أو العمل، لكن خطأ يعني ينبغي الحقيقة، وهذا من الأساليب التربوية، الاجتماع مع الأولاد، الاجتماع مع الأهل على ولو على الأقل في وجبة واحدة من الطعام، هنا تكون البركة. لكن الإنسان ما يرى أولاده ولا يرى بناته، والأم كذلك، إما يذهب مع رفاقه وخلانه، أو الأم ولاجة خراجة ذاهبة جائية، هذا كلام غير صحيح. ينبغي أن نجتمع مع أسرنا، لا يأكل الإنسان مع أولاده وبناته، هذا في أسلوب تربوي عظيم، في التقارب، في التعاون على الخير، يؤتى بآية حديث معلومة فائدة طيبة يستفاد منها. فالله الله يوريه، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعلكم لا تجتمعون على طعامكم. فهذا أيها الإخوة من الآداب، والله المستعان، التي يعني يفرط أو يغفل عنها كثير من الناس. المهم قال رحمه الله: كثرة الأيدي عليه. رابعا قال: وكان من حل، يعني أن يكون من حلال، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه أربعة أمور يكمل بها الطعام: التسمية في أوله، الحمد في آخره، كثرة الأيدي عليه، أن يكون من حل، والله المستعان. نعم. الأدب الخامس قال رحمه الله: ومنها الحمد بعد العطاس وتشمية العاطس إذا حمد الله. نعم، من الآداب التي أرشدنا إليها الإسلام أن يحمد المسلم ربه إذا عطس، وأيضا هناك آداب للعاطس. أولا أن يحاول خفض صوت العطاس، يعني يحاول قدر ما يستطيع. الأمر الثاني أن يضع شيئا أمامه، إما طرف الغترة، أو إن لم يجد شيئا يضع ذراعه مثلا، يعني المهم أنه لا يلوي عنقه، لأنه قد يؤثر على صحته. لكن الإنسان إذا انتهى من العطاس يحمد الله، يقول الحمد لله، من بجواره يشمته يقول يرحمك الله، يعود مرة أخرى فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فانظر يا رعاك الله كيف الارتباط بين المسلمين، والله الحمد. العاطس يحمد الله، المشمت يدعو له بالرحمة يرحمك الله، يعود أيضا ويدعو له يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. بالله عليكم أي ترابط وأي تراحم بين المسلمين بمثل هذا الترابط؟ هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وبما أنعم الله علينا من هذه السيرة. هنا أيها الإخوة يعني قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، يعني أن يقول يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال هاء ضحك منه الشيطان. نعم، وهذا الحقيقة من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، وللأسف قد يكون في الصلاة إذا أراد يتثاءب يرفع صوته، ما شاء الله ما أقلد الآن لكنه يرفع صوته، هذا الحقيقة يعني صوت يعني بشع ومستكرة حتى ولو لم يكن في الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام يكظم ما استطاع. ثم أيضا كما في الحديث الآخر لا يفغر فاه، لا يكون مثل الحيوان يفغر فاه، يعني يأتي بطرف ردائه يكظم يضع يده على فيه، أما أنه يرفع صوته هذا يعني أو أنه يفغر فاه أمام الناس ترى يعني منظر قبيح الحقيقة، ولا أحد يرضى يعني لو يصور وجهك وأنت تتثاءب وتفغر فاك، هذا الحقيقة منظر بشع ما أحد يرضى به. ولذلك ضع يدك على فيك، ضع طرف الرداء، اخفض من صوتك ونحو ذلك. بعض العامة إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ليس من السنة. بعض الناس لماذا يقوله؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فيأتي بالاستعانة. لا، هو الحقيقة لم يثبت، ما في دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه إذا تثاءب أو أرشد إلى أن من تثاءب فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، لكن كل إنسان هذا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عموما هذا حق ولله الحمد، لكن أنها سنة وأنه يعمل بها لا، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثابت أنه يكظم ما استطاع، يرده ما استطاع، أن لا يفغر فاه، أن يضع شيئا على فيه يده، يضع طرف ردائه إلى غير ذلك، هذا هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها عيادة. هنا يعني كلمات لابن القيم رحمه الله نحب أقرأها عليكم، ذكر عن يعني نعمة العطاس يعني إذا خرج من العبد، يقول يعني يتكلم عن نعم الله جل وعلا على عبده، يقول إذا عطس حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة. وصدق رحمه الله، يعني أنت لاحظ نفسك لو أردت تعطس ثم ما جاءك العطاس تجد رأسك يؤلمك ويعني تحس أن مزاجك غير صحيح، ما أنت لست مرتاحا. ولذلك قال رحمه الله تعالى ولهذا شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حصلت للبدن. وهذا صحيح، الآن في الدراسات الحديثة في الطب الحديث يقال إن الإنسان إذا عطس قوة العطسة يعني بقوة شديدة جدا، أنا لا أحفظ الأرقام الآن ولكنها قوة شديدة، يعني لو تكون يعني قد يعني تنفصم معها العظام ويتخلخل بدن العبد، ولكن الله سبحانه وتعالى يخرجها بيسر ولله الحمد، والعظام كما قال ابن القيم رحمه الله تبقى على ما هي، والمفاصل كما هي ما في الشيء يختل. ولذلك تجد الإنسان المريض اللي عنده مثلا يعني آلام في المفاصل أو في الأعصاب إذا أراد أن يعطس يضع يديه على رأسه أو قد يساعده بعض أبنائه لأنه يعني انفجار شديد يعني وقد يتأثر منه. فأنت احمد الله تعطس وترتاح راحة، يعني طيبة بعد ذلك، يقول ابن القيم رحمه الله. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فلله الحمد كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله رحمه الله تعالى. نعم، هذا كلام النفيس ذكره رحمه الله تعالى في نعمة العطاس. نعم، أحسن قال رحمه الله. الأدب السادس. أحسن نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها عيادة المريض واتباع الجنائز. نعم. للصلاة والدفن. أولا أيها الإخوة، عيادة المريض، عيادة المريض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على عيادة المريض. ومن ذلك أنه عاد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وكان حافيا عليه الصلاة والسلام، ما تيسر، عليه الصلاة والسلام مشى حافيا ومشى منتعلا، ما تيسر مشى، المهم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر، وذهبوا إلى جابر وكان منزله بعيدا، وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، احتسب الأجر وزاره وأخبره جابر رضي الله عنه أنه أن أباه يعني تركه وله أيضا 9 أخوات، ويعني وكان قد أغمي عليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأدخله في فيه ثم رش به على جابر رضي الله عنه فاستيقظ إلى آخره. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو خاله من بني زهرة كما هو معلوم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشاب اليهودي الصغير، فنظر إلى يعني دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه يعني يستأذنه، فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. فعليه الصلاة والسلام كان يعود المرضى، وقد ثبت في الحديث أن من عاد مريضا كان في خرفة من خرف الجنة، يعني في منزلة من منازل الجنة، فاحتسب الأجر. بعض الناس: أنا مشغول، أنا عندي ارتباط. لا يا أخي، بادر. وأنا أعرف والله الحمد كثير من الصالحين، بل من العلماء ومن أهل الفضل، وعندهم أشغال كانوا يحتسبون الأجر، ذكر لهم فلان ابن فلان مريض، خلاص متى موعد الزيارة من وإلى، يذهب ويزور ويحتسب الأجر. ثم أيضا إذا زرته كما هو معلوم تدخل السرور عليه، آية، حديث، تطيب خاطرة، الحمد لله، غيرك كان كذا فشفي ولله الحمد، فلان وكذا والحمد، تدخل عليه السرور بالكلمات الطيبة. إن حصل أن ترقيه بنفسك فالحمد لله، إن حصل أن تدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يزور مريضا يعود مريضا فيقول عند رأسه: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، من قالها 7 مرات والله عز وجل ما كتب له أجل، يعني أنه سيموت إلا شفاه الله. فالإنسان يحرص، آية وحديث، الرقية الشرعية، يوصي خيرا، يرقي نفسه بنفسه هو، يعني بالكلام الطيب يدخل السرور عليه. فيعني هذا أيضا من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم ويحتسب فيها الأجر عند الله تبارك وتعالى، ألا وهو عيادة المريض. نعم. السابع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها اتباع الجنائز للصلاة والدفن. الله أكبر. نعم، وهذا أيضا من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيعقد الشيخ في آخر الدروس يعني في تغسيل الميت وتكفينه وفي الصلاة عليه يعني إلى آخره. فعلى كل حال، نعم، نحن نقول من السنن الثابتة الحرص على الصلاة على الجنائز، لا تفوت الخير، وبخاصة أهل المدينة يعني كما هو معلوم يصلى على الجنائز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يحرص أنه يصلي في هذا المسجد المبارك، الصلاة فيه 1000 صلاة فرضا ونفلا، ثم أيضا يصلى فيه على الجنائز، هذا خير كثير. إن كنت في بيت الله في مكة في بيت الله الحرام أيضا 100,000 صلاة فرضا ونفلا، وأيضا إذا كنت عاد في خارجهما في كل الجوامع أو المساجد التي يصلى عليها، فاحرص يا أخي احتسب الأجر. ويكفيك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ولذلك قال ابن عمر وروي عن أبي هريرة: لقد فرطنا في قراريط كثير. يعني كون الإنسان أيضا إذا صلى على جنازة، نحن نتكلم ونحن في هذا المجلس الشريف، يتبع جنازة ويحتسب الأجر، وهو لازم أنك تعرف من هو من هذا الميت ولا أسرته، لا أنت تمضي تحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، تذهب وتدخل معهم المقبرة، مقبرة البقيع، تسلم على أهلها السلام الشرعي، السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة، تشارك معهم إن تيسر في تنزيل هذا الميت، بعد ذلك تشارك في الدفن إلى آخره. المهم تحتسب الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: له قيراطان مثل الجبلين العظيمين. جاء في بعض الروايات أنه مثل جبل أحد. فالله الله أيها الإخوة، الإنسان يحرص ويحتسب الأجر. يعني للأسف أن بعض الناس: أنا مشغول، أنا كذا. طيب يعني إلى متى الأشغال؟ يعني كما قيل، يعني أهل الدنيا انتقلوا منها وما انتهت أشغالهم منها. يعني الأشغال ما تنتهي والأعمال لا تنقضي، ولكن الموفق من عباد الله أولا من يعان على الصلاة في هذا المسجد المبارك. ولذلك ما شاء الله تغبط كثير من الناس، ما شاء الله يداومون مداومة غاية ما يستطيعون أن يصلوا في هذا المسجد. أنا أتكلم عن من يسكن المدينة، فإن لم يتيسر صلوا في قباء، والصلاة في صلاة هناك ركعتين بأجر عمرة، هذا فضل عظيم. ثم أيضا الصلاة في هذا هنا تكسب الصلاة على الجنائز، والله المستعان يوم من الأيام تصلي على غيرك ويوم سيصلى عليك إن عاجلا أو آجل. إن الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليكم. فالمهم أيها الإخوة، الإنسان يحتسب الأجر، ويعني هي توفيق ولا شك وهداية من الله سبحانه وتعالى، ثم اهتمام وحرص وبذل الجهد. المسألة تحتاج إلى مجاهدة. الأمر الثالث وهو مهم جدا: ترتيب الوقت، العناية بأحوالك الخاصة. أما كون الإنسان مبعثر ووقت ضايع وذهاب وإياب، بالله عليكم هذا يمر عليه أيام ما دخل هذا المسجد المبارك ولا صلى فيه لا فروض ولا نوافل ولا جنائز ولا غيره. لكن الإنسان كان مرتب يضع في ذهنه أولويات. الأولويات الصلاة، هذه ولا شك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. يحرص أن تكون صلاته في هذا المسجد، الفرض والنافلة والجنائز ما بين صلاة وصلاة، وقد يكون في صلوات متتابعة. فهذا أيها الإخوة خير عظيم، وليس عندي أكثر من ذلك. فأنا أعرف أن الجميع يحفظون من الأدلة ومن الكلام ومن سير أهل العلم الشيء الكثير. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. قال رحمه الله: ومنها الآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما. نعم، أولا نبدأ بدخول بدخول المسجد. هناك آداب في الدخول. أولا أن يقدم رجله اليمنى، إذا تدخل مع باب المسجد أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج. الثاني أن يبدأ بالتسمية، أن يقول بسم الله والصلاة، ويضيف أيضا ما ثبت: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي. يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعم، يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ولو قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك فهذا خير على خير. في الخروج يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من فضلك. هنا قال الشراح: ما الحكمة في الدخول تسأل الله الرحمة وفي الخروج تسأل الله من فضله. قالوا يعني من باب الاجتهاد، لما كانت المساجد وهي بيوت الله وأشرف البقاع وأحبها إلى الله هي مواطن الرحمة وتنزل الرحمات، الصلاة، قراءة القرآن، حضور الجماعة، انتظار الصلاة، المسلم يسأل الله جل وعلا من رحمته. ولما كانت لما بعد خروج من المسجد الإنسان سيبدأ الآن يطلب الرزق، يقضي أمورا، فإنه يسأل الله جل وعلا من فضله، والمؤمن ولله الحمد على خير، إن كان في رحمة الله أو في فضل الله فهذا خير والله المستعان. أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذه أيها الإخوة كلها حديث صحيح، ولذلك ينبغي المسلم كما ذكرت في دروس سابقة أن ينوع مرة بكذا مرة بكذا حتى لا يترك شيئا من السنة مهجورا. اعمل بالسنة مرة كذا ومرة كذا حتى تعمل بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من المسجد قال: اللهم اعصمني من الشيطان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. أطرق جمع طريق، طريق وأطرق. فإذا كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: اللهم اعصمني من الشيطان، أنت كذلك إذا أردت تخرج من المسجد: اللهم إني أسألك من فضل، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان، كلها دعوات مباركة تحرص عليها أيها الأخ المبارك وتلزمها. أيضا يعني كما قال الشيخ رحمه الله هناك آداب كما أن هناك آدابا للمسجد هناك أيضا للمنزل. أولها السلام على الأهل، فإنها بركة عليه وعلى أهله، وهذا كما قلت وللأسف يعني يغفل عنه بعض الناس. بعض الناس يعني معذرة، وهذه صيغة كثيرة عندنا في بعض الديار، إذا فتح الباب: يا ولد يا ولد. كيف يا ولد؟ السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، هذه هي السنة. أما أن الواحد من يوم يفتح الباب: يا ولد، يا فلان، يا فلانة، هذا خطأ، هذا كله خلاف السنة. افتح الباب قل السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك نادهم: يا فلان أين أنت، يا فلانة، يا كذا. لكن الواحد من يوم يفتح الباب وهو ينادي، هذا عاد هذا إن شاء الله مع إحسان الظن، لكن بعض الناس نسأل الله العافية قد يفتح الباب وهو يسب ويشتم ويدعو عليهم بسوء، نسأل الله العافية، أعوذ بالله، هذا عاد يعني مصيبة أكبر وأكبر. فنقول أيها الإخوة نلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، التلطف، التبسط معهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. خلاص الشيطان يعتزل ذلك البيت. والآن بعض الناس يشكو من شياطين عندهم في البيت، نعم، أحد يكتب في الأسئلة ونسمع هذا، يقول: والله يا أخي غرفة النوم أو غرفة الأطفال ما يرتاحون في النوم، يسمعون ضجيج وقرع أبواب وصراخ في الليل وشيء يعني يقبض عليهم وهم نائمون في الساق أو في الرأس أو كذا، هذه شياطين، هذه نحن قد يكون هذا، والعلم عند الله عز وجل. طيب هل أنت يا فلان ذكرت الله عند الدخول، تعوذت بالله من الشيطان الرجيم، هل أحييت ونورت بيتك بالقرآن الكريم، هل قرأت فيه سورة البقرة؟ من قرأ في سورة البقرة لا تأتيها السحرة ولا تصل إليها البطلة، يعني إذن يا أخي احرص على، هل أنت تقرأ آية الكرسي؟ لم يقربه الشيطان ذلك اليوم؟ يعني هناك أسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، يعني أدخلوا، يقول الشياطين معه يلا ضمنتم الدخول والمبيت في بيت فلان بن فلان. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. فالله الله أيها الإخوة نلزم السنة، من كان مفرطا في هذا فلنبدأ من اليوم. والسنة إنما تحفظ كما قال العلماء بالعمل والتطبيق. السنة مو بس مجرد تأخذ كتاب وتحفظ على فلان وعلى فلان، لا، هذا نعم جزاك الله خير، هذا جهد مبارك، لكن الذي يثبتها هو العمل والتطبيق. ابدأ من الآن، سلم على أهلك، عاشرهم معاشرة حسنة، أمرهم بالمعروف، انهاهم عن المنكر إلى آخره. قال: وإذا خرج يسمي الله، يقول بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الشيطان يتنحى عنه ويقول لمن معه من الشياطين: كيف لكم برجل هدي وكفي ووقي. الشيطان خلاص ما يقرأ، تذهب لعملك، تذهب للصلاة، تذهب لقضاء حاجة إلى آخره، أنت في حفظ الله في رعايته. أيضا تزيد كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وإذا كان يريد الصلاة يزيد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، واجعل في نورا. هذا أيضا تزيده إذا كان خروجك إلى المسجد. يعني هذا والله الحمد إنسان محفوف بحفظ الله، برعايته، بتوفيقه وهدايته إذا عمل بالسنة، والله المستعان. نعم. الأدب التاسع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الآداب الشرعية عند السفر. نعم، الحمد لله. أقول أيضا هذا هو الأدب التاسع، الآداب التي عند السفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على السفر في أول النهار، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر يودع أهله وينظر إذا كان لهم حاجة أو شيء أو كذا يقضيها لهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يودع مسافرا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يوصي أيضا من يريد السفر بتقوى الله عز وجل. بعض الناس وللأسف، وهذا نوع من الجفاء، تجده يخرج عن أهله ولا لا مع السلامة ولا أريد سفر، ما يدرون عنه، يبحثون عنه لا يدرون، يعني يمكن بعد يوم يومين عن طريق الجوال يعرفون. هذا خلاف السنة. يمكن بعض الرجال يقول: ما أريد يعرفه، أنا أذهب أنا. لا، هذا خطأ، ما فيش. يعني لماذا الغموض ولماذا التخفي؟ ما فيش. قف على أهل بيتك، غدا أنا إن شاء الله مسافر. أنت لا تريد تخبر أين سفرك مثلا، فيه مصلحة أو كذا، براحتك، لكنك تخرج ولا تقول: يعني أنا مسافر في أمان الله، لكم حاجة، تريدون قضاء شيء. أما كل إنسان يغلق الباب وبس ويمشي، هذا يعني خلاف السنة. عليه الصلاة والسلام كان يودع أهله، يمر على الحجرات يأتي بهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه، أيتهن خرجت عليها القرعة أخذها معه عليه الصلاة والسلام في سفر. يعني هناك آداب كثير. فعلى كل حال أيها الإخوة، وأيضا في السفر يستغل الإنسان وقته بالدعاء وبالذكر، يعني من الدعوات المستجابات دعوة المسافر، أيضا يستغل وقته بما ينفعه. فإذا قضى نحمته رجع إلى أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من عذاب. وإذا رجع من السفر، نعم، وإذا أراد السفر يدعو بالدعاء في أوله وفي ختامه: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى آخره، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى إلى آخره، وأيضا في العودة: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى آخره. ثم أيضا إذا دخل الأولى، أنا ترى أيها الإخوة أذكر بعض الكلمات وإلا أنتم تحفظونها والله الحمد، أقول: إذا رجع من السنة كما في حديث كعب بن مالك في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في المسجد ثم يدخل على أهله، هذه السنة وللأسف يعني يغفل عنها يعني كثير من الناس، وهو البداءة بالصلاة في المسجد. قد يقول قائل: طيب المساجد يمكن مغلقة، ما أجد مسجد مفتوحا، أو نقول إن تيسر أنك تجد تصلي ركعتين ثم تقدم إليه، حتى لو أن تعرف لن تجد شيء أنصلي في المطار، إذا كنت جاي مثلا رحلة طيران صلي في المصلى وادخل على أهلك. هذا إذا كنت تتوقع أنك مثلا لن تجد مسجدا مفتوحا صلي وادخل على أهلك، المهم يعني تعمل بالسنة، تطبق السنة قدر ما تستطيع، أو هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره على قدر الاستطاعة. المهم أيها الإخوة نحرص على التزام السنة، هذه جملة من الآداب الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها. نعم، الأدب العاشر، وهذا سنتوقف عنده كثيرا، لكني أحببت أن أنبه: الأسبوع القادم أيها الإخوة سنعود إلى الكرسي المعتاد، ونحن نعتذر هذا الأسبوع، يعني حصل ترتيب معين وكان هناك عندي بعض الارتباطات. الأسبوع القادم إن شاء الله سنعود إلى الكرسي المعتاد عند باب عثمان رضي الله عنه، ولكن يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، السبت والأحد والاثنين سيجلس مكاني الشيخ عبد اللطيف، هو كان يجلس آخر الأسبوع بس في التبادل، هو سيجلس السبت والأحد والاثنين، ومحدثكم سيجلس إن شاء الله تعالى الثلاثاء والأربعاء والخميس هذا الأسبوع القادم فقط. الأسابيع التي بعدها إن شاء الله سننتظم بالسبت والأحد والاثنين إن شاء الله تعالى، فنحن نعتذر منكم، أنا قلت يعني أن الإجازة فيها ارتباطات ومناسبات اجتماعية وبعض يعني المواعيد السابقة، فأعتذر منكم، بارك الله في الجميع. نعم، إذن على هذا إن شاء الله يكون لقاؤنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الآداب الشرعية مع الوالدين. الله المستعان، هذا عد أعظم الأدب، أعظم الأدب الأدب مع الوالدين، هذا هو الحق العاشر، هذا هو الأدب العاشر. قرن الله جل وعلا حقهما بحقه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات كلاما نقله شيخنا العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عن المفسرين، قالوا: بر الوالدين يقوم على أساسين عظيم، أنت تريد أن تبر بوالديك يقوم على أساسين عظيم. الله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأمر الأول أن تحسن إلى والديك غاية الإحسان، بالقول بالفعل بالتصرف بأي شيء تستطيع، بالدعاء لهما أحياء وأمواتا غاية ما تستطيع. الأمر الثاني قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال المفسرون: وإنما خص الكبر كبر السن لأن الوالدين في تلك المرحلة تكثر شكايتهما وعللهما وأمراضهما وعدم صفاء الجو لهما، فكانت الرعاية لهما في ذلك الزمان وتلك الحال أعظم فضلا عما يكون قبل ذلك. ولذلك قال جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن يقول الشيخ رحمه الله الأمر الثاني أن تكف أذاك عن والديك، سواء الأذى المباشر مثل اللعن أو الضرب، وهذا إن شاء الله ما يصنعه واحد مسلم عاقل مؤمن بالله واليوم الآخر، هذا نسأل الله العافية، هذا يعني منحرف انحرافا شديدا، واحد يلعن والديه أو يضرب والديه بالعصا أو بالنعال، هذا يعني نسأل الله العافية، قد واحد يأكل مخدرات أو شرب شيئا، ما في أحد إن شاء الله مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر يضرب والدي، لا أحد إن شاء الله يصنع هذا، لكن على كل حال يكف أذاه المباشر أو غير المباشر أيضا. بعض الناس قد يسب أو يتكلم في أعمامه عند والده، هذا يضيق صدره، أو أخواله عند والدته، أو أخوانه وأخواته عند والديه، هذا لا شك يسبب يعني كراهية وأذية لهما. فالله الله يا أخي احرص ما تملك من حسن الخلق من حسن التعامل أبذله لوالديك. وإذا وصلنا إلى مرحلة أن الوالدين يخشيان الولد ويتحفظان، فاعلم أن الولد قد بلغ سوءا عظيما، ومما ابتلي به أيضا بعض الأبناء هداهم الله الانشغال عن آبائهم وأمهاتهم بهذه الجوالات، تجد الواحد يجلس ويجلس ينظر، ثم عشان يعني ها يحسس المتابعة مع الوالدين نعم نعم كذا، ثم ينظر ويعود، هذا لعب، أنت تضحك على نفسك، هذا عدم احترام، ويعني ليس أدبا الحقيقة مع أبويك. أغلق الجوالات، أغلق الدنيا، والله سيأتي يوم في علم الله ما يدرى من السابق من اللاحق، يسبقانك إلى الله والدار الآخرة، تتمنى والله دقيقة تنظر إليهما، تعيش معهما، تمس جوارحهما، بل والله تقبل أقدامه. فالإنسان أيها الإخوة يضيع وقته في قيل وما قال، بل والله يغتنم، لا أقول القدمين، تراب القدمين الذي يمشيان عليه. فالله الله يا أيها الإخوة الإنسان يحسن إلى والديه قدر ما يستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وفي الحديث الآخر بر أباك أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. ولذلك البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد أول ما بدأ قال باب بر الوالدين، لأنها أعظم البر وأعظم الأدب. نكمل الحديث إن شاء الله بين الأذان والإقامة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما ذكرت قبل قليل، أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل هو حق الوالدين. وبالتأمل والنظر في قول الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا كما قال المفسرون قمة التواضع والذل والانكسار للوالدين. كما أن الطائر إذا جاء من مكان مرتفع وأراد أن يقع على الأرض أو على مكانه الذي اعتاده، تجده يخفض جناحه، وهذا من باب الاستكانة والذل. وهكذا ينبغي أن يكون أحدنا مع أبويه في غاية الذل والأدب والاستكانة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا يكون أيضا فيه كبر ولا تعالي، وإنما رحمة وذل. ود مع الدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال المفسرون: وإنما ذكر الصغر هنا في الآية لبيان ما كان عليه هذا الرجل، يعني هذا الابن، ما كان عليه في حال صغره، كان في حال ضعف شديد. لولا أن الله جل وعلا ألقى في قلب الأبوين هذه الرحمة، والله لهلك هذا الصغير. من يتحمل الصغير؟ والآن نحن لما كبرنا ورزقنا بالذرية، الإنسان عرف ما كان يعانيه أبواه من المشقة والألم. وقد يكون أيضا في أزمنة ماضية قلة ذات اليد وقلة يعني تيسير الأمور، نحن والله الحمد الآن في نعم تحفنا من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، أمور تيسرت وتهيأت، فكيف كانت معاناة الآباء والأمهات منذ القدم؟ فالإنسان يتذكر الآن وهو بين أولاده هذه الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلب أبويه، كم عانى وكم بذل. وكما ذكرت أيها الإخوة، مع قلة ذات اليد ومع يعني أمور قد تكون بعيدة ولا تتيسر، والآن والله الحمد تيسرت، ومع ذلك تحس أنك لا تزال يعني في تذكرك لما حصل لأبويك معك من قبل أنك والله مقصر، وأنت المقصر حقا. وإلى الإنسان كما قلت إذا يعني نظر إلى فعل أبويه معه ورحمته كانت مضرب المثل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في قصة تلك المرأة التي كانت تبحث عن صبي لها في السبيل، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها الرحمة، قال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها ومن الوحش بصغاره. حتى الوحش مع ضراوتها ترفع الدابة رجلها عن صغيرها لئلا تطأ. بالله عليكم، هذه الرحمة من أين؟ هي من الله سبحانه وتعالى، جعلها الله عز وجل في قلوب عباده. فأنا أقول وأعيد وأكرر: من أنعم الله عز وجل عليه بحياة أبويه وأنه يراهما فليغتنم الدقيقة قبل الساعة واللحظة قبل الدقيقة في لزوم أقدامهم وفي إيصال البر إليهم وفي التودد وقضاء الحاجات، وليعلم أنه لا يزال طفلا ما دام على قيد الحياة أو بعد الممات. وهذا يحسه أحدنا من نفسه. فنسأل الله جل وعلا في هذا المكان الشريف وفي هذا الوقت الفاضل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم نور عليهم في قبورهم. اللهم آنس وحشتهم. اللهم اجعلها وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم كما جمعتنا بهم في الدنيا على طاعتك، اجمعنا بهم في الآخرة في فردوسك الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم أعنا على البر بهما أحياء وأمواتا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين.